ذلكم المقياس الدقيق الذي يظهر النفاق واهله من الايمان واهله. صلاة الفجر مقياس ميزان. ان كنت ممن يحافظ على الفجر فابشر واستبشر خيرا فانت من اهل الايمان. ان كنت ممن ينام على الفجر فاعلم بان قلبك قد ملئ بالنفاق وانت لا تدري يا مسكين. وانت لا تدري يا مسكين يا من سهرت الليل كله امام التلفاز وضيعت الفجر. يا من سهرت الليل كله امام الاثنان الجائرة وضيعت الفجر. اسمع لرسوله. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام: اثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. اثقل صلاة على المنافقين بشهادة الصادق الوعد الامين. يا من ضيعت الفجر محكوم عليك بالنفاق من كلام الصادق. رقب الان. فتش عن المساجد في صلاة الفجر. ستبكي والله دما بدل الدمع. واتشدق هؤلاء بالنص والتمكين. واليهود. يهود. يهود ايه? يهود ايه وانت لا تصلي الفجر? ده نحن نستحق والله الافا من امثال النت ياهو. نحن نستحق ان نضرب باقذر النعاس على ام الرؤوس. انما قد طلعنا الفجر. قد طلعنا الصلاة. والله لا نصرة للأمة الا اذا عادت الى الله. الا اذا امتلأت المساجد في صلاة الفجر كما تمتلئ في صلاة الظهر. الفجر ضاع. مش نايم. خليك نايم. خليك نايم. الى ان تستيقظ بين الاموات في القبور. يا من ضيعت الفجر احذر النفاق. ونقب عن النفاق في قلبك الان. لماذا تضبط المنبه على وقت العمل? ولا تضبط المنبه على وقت الصلاة? تخشى من ان تسأل من مسؤول في عملك ان اخرت صلاة ان اخرت العمل. ان تأخرت عن وقت الدوام ساعة تخاف. وتخشى ذلك. ولا تضبط المنبه على وقت صلاة الفجر. اين الايمان في قلبك? احذر. دعك من الدعاوى الفارغة. دعك من الدعاوى الباطلة. سامحوني على هذه الشدة. لان الكيد يكاد يعتشر. لانني ارى اناسا يدعون الاسلام ويدعون الايمان ويجلسون امام التلفاز بالليل والنهار. والله ما حضروا لبيت الله جل وعلا في صلاة. ولو حضر صلاة يضيع الصلوات. وصلاة العصر. عاد من عمله فنام. اعتاد ان ينام. ما يسأل عن العصر. ان كنت مريضا فلا حرج. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن ان تكون هذه هي عادتك. فهذه مصيبة كبرى. وفي صحيح البخاري. البخاري. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر عامدا فقد حبط عمله. كلام الصادق ان كانت الامة تصدق الصادق. من ترك صلاة العصر عامدا فقد حبط عمله. يضيع العصر. بل عامدا بل امام التلفاز يضيع العصر. كيف يترك المباراة? كيف لا يشاهد? كيف ادخل هذا اللاعب الهدف في هذا الفريق او لا? يريد ان يرى المسلسل. يريد ان يرى الفيلم. يريد ان يرى المباراة. ويضيع العصر. ثم يقوم قبل المغرب قليل ينكر العصر مكر الغراب. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود قال: من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فانهن من سنن الهدى. ولو صليتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة الا منافق معلوم النفاق. الا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به يتمايل على الرجلين من المرض لا يقوى حتى يقام في الصف ليصلي الجماعة مع المسلمين. أكتفي بهذا وأسأل الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم رد الأمة إلى الدين ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الدين ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الدين ربا جميلا. اللهم اشكرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم اجعل مصر واحدة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع مصر الفتن ما ظهر منها ما بطن وجميع بلاد المسلمين، اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الأحبة، سامحونا على هذه الإطالة التي والله لم أكن أتعمدها، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا جميعا، وأرجو أن تسامحوني مرة أخرى على هذه الانفعالة التي ليست من طبعي، ولكني أشهد الله ما انفعلت إلا حزنا وألما على إخواني وأخواتي من المسلمين ممن ضيعوا الصلاة التي هي أول ما سيحاسب عليه العبد بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأذكركم بالحق الذي عليكم، فإن هذا الحق لا ندخله جنودنا، وإنما هو للفقراء والمساكين ولليتامى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدخرون لأنفسهم عند الله ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أخي